الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

لقد جئت شيئا نكرا.